يا هيئتي على مرب المعروف بسم الله نبدأ وشعب الوطن ذا منكم وفيكم هن واحد صف ثم ندحر عدو والله نبقى على الحق ويدينا على يديكم الله وعد من نصر دين الله والله ان عزت الدين تظفر من مساعيكم الله وعد من نصر دين الله والله ان عزت الدين تظفر من مساعيكم يا مطولين اللحى لاجل الله ولله الخير في وجيهكم والطيب كاسيكم انتو هال الحق والمعروف بامر الله يلي خذيتو من السنه مباديكم انتو هال الحق والمعروف بامر الله يلي خذيتو من السنه مباديكم انا اشهد الله إلا الله تالله إنكم فخر شعب وإن الله حاميكم أنتوا على حق ومحمد رسول الله وتبعت مسلمه فدوة مواطيكم أنتوا على حق ومحمد رسول الله وتبعت مسلمه فدوة مواطيكم وتبعت مسلمه فدوة مواطيكم